لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. استكمل الحديث من شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى لقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. فهذا الكلام سبق، يعني الكلام حول يعني ما جاء في كلام الطحاوي من شرح الإمام أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، من أن الإيمان اختلف فيه الناس أو في توصيفه وتسميته اختلافا واسعا، والقول الصحيح في ذلك هو قول جماهير أهل السنة من السلف والخلف، من أن الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. وأما قول أصحاب أبي حنيفة هو أقرب الأقوال لقول يعني جماهير السلف، وهو أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. سبق الكلام حوله كذلك والتفصيل حول ذلك، من أن الإيمان لا بد فيه من الأعمال، وأن الأعمال جزء من الإيمان، وأن الأعمال جزء من الإيمان، وأنها داخلة في مسمى الإيمان. ووقفنا بالكلام عند قول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا. هنا بيذكر الكلام هذا وما سيأتي، يستدل على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. الإيمان يزيد وينقص، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة الصحيحة الحق، أن الإيمان يزيد وينقص. وخالف في ذلك أهل البدع، فقالوا بأن الإيمان لا يتعرض للزيادة ولا يتعرض للنقص، بل الإيمان الناس فيه في هذا الإيمان سواء. وأما التفاضل والزيادة فهي في معاني أخرى كما سيأتي، وهذا كلام باطل. والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالذنوب، وأن الإيمان يزيد كما وكيفا، يزيد كما وكيفا، أي يزيد كمية ويزيد كيفية. أما الكم فعلى سبيل المثال، فالذي آمن بمسألة ليس كالذي آمن بمئة مسألة من الدين، الذي بلغه من الدين مسألة واحدة ليس كالذي بلغه مئة مسألة فآمن بها، فإيمان هذا أعلى كما. وأما كيفا فعمل القلب وأعمال القلوب، فيزيد الإيمان فيها كذلك وينقص، فهذا العمل المعين في قلبه يزيد أكثر من الآخر، أكثر من الآخر. فعلى سبيل المثال هذا يقينه أعلى من هذا، بحيث إذا شكك لا يشك، أما الآخر فإذا شكك ربما شك وتوسوس ونحو ذلك، فهذا إيمانه أعظم من هذا. وهكذا، فالإيمان يزيد كما وكيفا، فالإيمان يزيد كما وكيفا. أين قال: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، هذا دليلهم على زيادة الإيمان، هذا دليل على زيادة الإيمان، زادتهم إيمانا. وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أيضا هذا دليل على زيادة الهدى، والهدى إيمان. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل هذه الآيات وغيرها يدل على أن الإيمان يتعرض للزيادة، فمواقف معينة تزيد الإيمان. لما اجتمعت الأحزاب وحاصرت المدينة زاد إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما خوفوهم بالأحزاب أي المنافقين زادهم ذلك إيمانا، وذلك أن عمل القلب عندهم في معاني التوكل والثقة في نصر الله ونحو ذلك زادت في قلوبهم فزادوا إيمانا، وشهد الله عز وجل لهم بذلك. إذن فالإيمان يزيد في القلب ويزيد كمية وكيفية كما ذكرنا. يقول الإمام ابن أبي العز وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، يعني هو بينتقد قول بعض يعني من تكلم في مثل هذا المعنى كما سيأتي، وهو يعني الذي سيتعرض له بعد ذلك، أنهم قالوا أن الزيادة المقصودة في الآيات ليست راجعة إلى عمل المؤمنين ذاتهم، لا، إنما راجعة أو هي باعتبار زيادة المؤمن به، يعني الذي زاد المؤمنين زادهم عددا، زادهم عددا أي زيادة باعتبار عدد المؤمنين. وهذا كلام في الحقيقة يعني ناقص وكلام لا ينبغي أن يكون. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها أن إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، فهل في قوله الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ يعني بيقول هل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ يعني يقصد أنه هل هذا بيشير إلى العدد، هل هذا بيشير إلى العدد، أم بيشير إلى عمل قلوب هؤلاء فاخشوهم؟ كذلك نفس المعنى فزادهم إيمان. لما قالوا لهم اخشوهم ماذا حدث؟ زادوا إيمانا. فالمقصود عمل قلب هؤلاء وليس عدد هؤلاء. قال وهل في إنزال السكينة في قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ يعني هل في زيادة السكينة في قلوب المؤمنين، هل هذا هو اللي يقصد باعتبار العدد ولا اعتبار عمل قلوب هؤلاء؟ نعم. وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا، ويؤيد ذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. بيقول إنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية، وهم راجعين منين؟ من الحديبية. فهم نفس اللي نزل عليهم الآيات، هم اللي راجعين من الحديبية. يبقى العمل هنا أو الإيمان المقصود زيادته هنا باعتبار زيادة هذا في قلوب هؤلاء، في قلوب هؤلاء. قال وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانه، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. كذلك الكفر والعياذ بالله، الكفر يزيد كذلك بكثرة المعاصي وكثرة الكفريات، يزيد الكفر في القلب يزيد، ودرجات الكفر أيضا تزيد وتنقص، أي نعم تزيد وتنقص. إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرة، فدل على أن الكفر كذلك يحدث له ماذا في القلوب؟ يتدرج وكذلك يعلو. كذلك الإيمان، الإيمان في القلوب يزيد وينقص، يزيد وينقص، وبل الإيمان لا يقف على زيادة مثلا ويعني ينتهي عندها ويقف، لا بل يزيد ويظل يزيد، وكلما زاد الإنسان إيمانا زاد الإيمان في قلبه. ولعل الأدلة على ذلك كثيرة، ولم يذكر في الحقيقة هو الإمام رحمه الله تعالى ابن أبي العز الحنفي يعني بعض هذه الأدلة. على سبيل المثال يعني هذا الحديث الشهير، هذا الحديث الحديث حنظلة، حديث حنظلة رضي الله عنه الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول نافق حنظلة، نافق حنظلة، فقال ولما؟ قال نكون معك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن نراها رأي العين، فإذا انقلبنا إلى أهلينا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات، يعني انشغلنا بها في هذا الوقت، نافق حنظلة، فلأجل هذا نافق حنظلة. هو ظن رضي الله عنه أنه سيبقى على درجة إيمان كما هي الدرجة التي عند النبي صلى الله عليه وسلم، كأننا نرى الجنة والنار رأي العين، فإذا عافسنا أو إذا يعني انقلبنا إلى أهلها عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات، انشغلنا ببعض المباحات، قل الإيمان. وده شيء طبيعي، أو لا نقول طبيعي، لا شيء بيحدث معنا كلنا، أن الإيمان في أوقات يزيد وأوقات يقل، في أوقات المصاحبة للأعمال والطاعات الكثيرة يزيد، في أوقات مصاحبة المباحات يكون أقل. فعلى سبيل المثال أنت الآن وأنت في المسجد الآن إيمانك ليس كما ستخرج إن شاء الله بعد العشاء وترجع إلى بيتك وتجلس مع أولادك تأكل وتشرب ونحو ذلك، ستتكلم في بعض المباحات مع أولادك مع زوجتك كذا ونحو ذلك، المعاني الإيمانية أقل من ما كنت في المسجد ربما ونحو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة يعني ماذا؟ يعني الإيمان يتغير يزيد وينقص، فيكون ساعة في درجة أعلى من ساعة أخرى. لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لو أنتوا فضلتوا على الحال ده أنتوا هتبقوا زي الملائكة، يعني هتصيروا في درجة كالملائكة، لأن هذه أعلى درجة من درجات الإيمان، كأننا نرى الجنة والنار رأي العين، يعني أشبه بعلم يقين، أشبه بعلم يقين. نعم. فهذا الحديث يدل على أن الإيمان يتفاوت في قلوب المؤمنين ويزيد وينقص بالأعمال كذلك، يزيد وينقص بالأعمال. قال أما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا محمد بن الفضل أبو القاسم السابذي قال حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن ابن المهرمز ابن المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يزيد وينقص؟ فقال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك. هذا كلام باطل، هذا الكلام كلام باطل، أقصد يعني أن هذا الكلام كله السند وكل ما جاء فيه باطل، ولا يثبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني ذكر يعني المحقق في الشرح قال موضوع، وقد حكم عليه بالوضع غير واحد من الأئمة، حديث موضوع، فلذلك فلا يعتبر ولا يعني يلتفت إليه أصلا. نعم. فهو يقصد بهذا الحديث لا، الإيمان مكمل في القلب، يعني الإيمان مكمل في القلب، مكمل في القلب يعني ماذا؟ خلاص لا يزيد ولا ينقص. هذا باطل، هذا الكلام كلام باطل، ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذب. نعم. فقد سئل، وإلا فالأحاديث كذلك ترد، ده لو هذا الحديث صح سندا لا أحدث، طبعا هو مش هيصح بإذن الله عمره أبدا سندا، لو فرض يعني أن حد من الأئمة حاول يصلحه سندا هيرد من جهة المتن، لأن الأحاديث الأخرى والأدلة والآيات كلها ترد ذلك، ترد ذلك. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين. إذا الدين ينقص، الدين ينقص، إذا نقص يبقى إذن بيش بيزيد، كل ما تعرض للنقص تعرض للزيادة، وما تعرض للزيادة تعرض للنقص. نعم. لأنه كان قبل الزيادة ناقصا، وكان بعد قبل النقص زائدا. نعم. فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث، فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون، كل الإسناد ده مجهولون، لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ، ولو عرفوا في الغالب ده يكون وضع بعض المرجئة، بعض المرجئة. يقول: ولا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم، ده واحد من دول بس كفاية. نعم. قال: وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد صحف على الكتاب واسمه يزيد ابن سفيان، فقد ضعفه أيضا غير واحد، وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال: لو أعطوه فلسين لحدثهم 70 حديثا. يعني بيقول لشعبة بيتهمه، بيقول ده راجل بتاع فلوس ممكن يحط حديث عشان ياخد فلوس، لو أعطوه فلسين لحدثهم 70 حديثا، اللي يديله فلوس يزود. قال الشيخ أحمد شاكر في الهامش في الحقيقة تعليقا على هذا، قال: أبو مطيع البلخي هذا مترجم في الميزان ولسان الميزان، وذكره ابن حبان في كتاب المجروحين، من المجروحين يعني، وذكروا هذا الكلام الذي رواه أو افتعله. وقال ابن حبان: كان من رؤساء المرجئة، أو كان من رؤساء المرجئة، عشان هم لو وضع الحديث على هذا النحو يبقى الوضع غالبا هيكون ممن يخدم منهجه. نعم. قال: كان من رؤساء المرجئة ممن يبغضن السنن ومنتحليها. ثم نقل روايته هذه، ثم قال: فيما يشبه هذا الذي ينكره من جالس أهل العلم، فكيف الممعن في الصناعة، يعني كيف المتمرس في الصناعة. وكان لفظ هذه الرواية في المطبوعة محرفا فصححناه من هذه المراجع. وأبو المهزم له ترجمة في الكنى من التهذيب، وذكره ابن حبان في كتاب المجروحين، وروى جرح شعبة إياه. يقول للشيخ أحمد شاكر: وأنا أميل إلى أن العهدة في هذه الفرية على أبي مطيع البلخي كما يفهم من صنيع ابن حبان، فما أظن محمد ابن سلم يروي مثل هذا عن أبي المهزم ولا عن 10 من أمثال أبي المهزم. يعني هو بيبرأ حماد بن سلمة من السند اللي هو مليان مجاهيل ده، بيبرأ الشيخ أحمد شاكر حماد بن سلمة لأنه من أئمة الحديث ومن أئمة الثقات. فهذا يعني الكلام كلام مردود، كلام مردود يراد منه نصر أو الانتصار لمذهب المرجئة في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان جزء واحد ووحدة واحدة، وأن الناس فيه سواء. نعم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، أو وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، دل على أن الدين ماذا ينقص كما ذكرنا قبل ذلك، وأنه يزيد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال: والمراد نفي الكمال. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، لا يؤمن يعني هل ينتفي عنه الإيمان بالكلية ويصير كافرا لأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؟ هذا هو المطلوب من كل مؤمن، لكن قد يضعف المؤمن في هذه الأحوال، قد يضعف، لكن لا يزول الإيمان بالكلية من قلبه، لكن ضعف عنده هذا في هذا الجانب، الإيمان ضعف. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام قال: يا رسول الله، ليس من نفسي، يعني أي نعم نحبك أكثر من كل شيء، لكن ليس من نفسي. يعني عمر بيستفسر إنه هل الإنسان يلزم أو يعني يجب عليه أن يحبك أكثر من نفسه؟ قال: ومن نفسك يا ابن الخطاب. قال: الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. خلاص، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، إذن عبادة لله تتحول أعمال قلبي، الآن يتحول عمل قلبي إلى أن تكون عندي أعلى وأغلى من نفسي ومن كل يعني شيء. ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة، حديث شعب الإيمان يدل على الزيادة والإيه والنقصان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فيها عالي وفيها أدنى، يبقى إذن فيها أعمال الإيمان وشعب الإيمان فيها ما هو أعلى، وبالتالي الإيمان هو يكون معها أزيد، يكون معها أزيد. يعني مثلا على سبيل المثال، أجر الحج أعظم من أجر إماطة الأذى عن الطريق، هذا أجره أعظم، لأن هذا من الشعب الإيه؟ الأعلى درجة، الأعلى درجة. وهكذا قال: وحديث الشفاعة أيضا، يعني حديث الشفاعة فيما يدل على ذلك، وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. حديث الشفاعة فيه درجات وتتفاوت الدرجات، حتى يصل الأمر أن بعض المؤمنين يكون إيمانه مثل حبة من خردل من إيمان، أدنى أدنى مثقال، هذا هو الموجود في قلبه من الإيمان. نعم، فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء؟ كيف يقول بعد ذلك كل الناس إيمانهم سواء؟ نعم، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان. كيف يقال هذا؟ إن التفاضل بينهم في أعمال أخر، يعني في معاني أخرى وليس في الإيمان. نعم، قال: وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، وما نقص منه، أو ده كلام الصحابة، وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص، أو ينتقص، هل يزداد الإيمان ولا يعني ينقص. من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، هل إيمان بيزيد ولا بينقص؟ وده شيء يعلمه كل بصير من أهل الإيمان. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال، عندما يجد الإنسان مثلا فطورا وقسوة في قلبه، تجد ينطق ويقول لك: أنا حاسس أن إيماني بيضعف، إيماني بيضعف. لما يكون في عبادة كده ويعني ومخالط للعبادة، في اعتكاف كده وقيام الليل ونحو ذلك، لو سألت يقول لك: لا، أنا حس الحمد لله، يعني قلبي في زيادة، إلى حد ما في زيادة. فإذا فالإنسان يستطيع أن يعلم من نفسه ذلك. نعم، كذلك يستطيع أن يعلم من نفسه ذلك. يقول: وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، هلموا نزداد إيمانا، تعالوا نعود نتكلم في ذكر الله، لأن هذا يجعلنا نزيد إيمانا، فيذكرون الله تعالى عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. أهو سؤال بزيادة الإيمان. أي نعم. وكان معاذ ابن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. نؤمن ساعة يعني يعني نزداد إيمانا، نزداد إيمانا، وإلا هو مؤمن. يقول لو اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نفعل أفعال الإيمان التي نزيد بها إيمانا ونكون بها مع المؤمنين. أي نعم. ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وصح عن عمار ابن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان، ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وفي هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق. يقول يعني أنه هذا المقدار في الاستدلال على أن الإيمان يزيد وينقص. يقول: وأن وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. استكمل، استكمل، هذا هو الشاهد، استكمل، دل على أنه قبل هذه الثلاث هو أقل من درجة الكمال. إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار. إنصاف من نفسه يعني ماذا؟ أنه يعني إذا كان عليه حق يقر به وينصف الناس من نفسه هو نفسه، وده صعب، شيء صعب على النفس جدا جدا. يعني إياك تظن أن دي مسألة، شيء صعب على النفس، عشان كده دي درجة من درجات الإيمان العالية جدا. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالحق، شهداء بالقسط، ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. لأن النفس يعني يصعب عليها إنها تقر بالخطأ، كلنا كذلك، نفوسنا يشق عليها ذلك، لكن الإيمان يجعلها ترتفع وتعلو وتعتر وتقر وتنصف الناس منها، يعني ينصف غيره من نفسه. نعم. قال: والإنفاق من إقتار. الإنفاق من إقتار، الإقتار يعني الفقر، من التقطير يعني الفقر، الإنفاق من فقر، إنسان فقير ومع ذلك بينفق بيتصدق. وبذل السلام للعالم، وبذل السلام للعالم يعني إنك تفشي السلام، تفشي السلام. وهذه مسألة ليست سهلة في الحقيقة أيضا، كثير منا هذه المسألة ربما يعني يحاول معها مرات ونحو ذلك، لكن سرعان ما يعني لا يفعلها بعد ذلك. يسلم على بعض الأشخاص ولا يسلم على أكثر الناس، ولا يسلم على أكثر الناس. بذل السلام للعالم يعني ماذا؟ تسلم على كل الناس، تسلم على كل الناس وتلقي السلام على كل الناس. هذا يدل على يعني خلق عالي، وهذا الخلق العالي يدل على تقوى في القلب. نعم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول: في هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق. يعني كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي، إنه ده يعني في كفاية الاستدلال على مسألة أن الإيمان يزيد وينقص. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، تفكرين إنه من ضمن الكلام الذي قال به بعض يعني المخالفين، قالوا إن لا، العمل مش من الإيمان، العمل مش من الإيمان. حد فاكر؟ استدلوا مسألة المغايرة دي، فاكرين الدرس اللي فات؟ أيوة. أي نعم، استدلوا بقول الله تعالى، قالوا: قال الله تعالى: الذين أمنوا وعملوا الصالحات. فالواو هذه تقتضي المغايرة، واو عطف فتقتضي مغايرة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى الإيمان حاجة والعمل حاجة. فهو هيرد هنا على المسألة دي في بحث واسع جدا في الحقيقة. يقول: وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. هنا هيجاوب أهو اللي بيقولوا أن العمل مش داخل في الإيمان ولا في مسمى الإيمان، لأنه يقتضي المغيرة مما يدل على ذلك. يقول: فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح. بيقول: فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح وتارة يقرن بالإسلام. فالمطلق مستلزم للأعمال، يعني انتبه لهذا ليظهر لك الفرق. يقول: فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل، مرة يذكر مطلق من غير ما يقيد بالعمل، وعن الإسلام ومن غير ما يقيد بالإسلام، إن الإيمان مش مقيد لا بعمل ولا مقيد بإسلام يعني. وتارة يقرن بالعمل الصالح وتارة يقرن بالإسلام. قال: فالمطلق مستلزم للأعمال. واضحة؟ لما يطلق الإيمان ما يبقاش مقترن بأعمال، ما يبقاش مقترن بعمل صالح يعني، ما يبقاش مقترن بالإسلام في النص، يعني زي النص بتاع إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، ده الإيمان ورد هنا مقترن بالإيه؟ بالعمل الصالح. فهذا يقال مقترن بالعمل الصالح، وقد يأتي مقترنا بالإسلام. أما إذا أتى مطلقا، مطلق مش مقترن، إذا أتى مطلقا فهو مستلزم للإيه؟ للأعمال. الدليل قال: قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ها وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون، إذا حصل شيء معين حصل عمله، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والوجل ده نوع من الإيه؟ ده عمل، اللي هو الخوف في القلب. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يبقى هنا الإيمان ذكره مطلق. إنما المؤمنون، وبعدين دل هذا الحال على أنهم يفعلون ليكون هذا هو وصفهم. انتبه لكلمة إنما. إنما إنما ده تفيد الإيه؟ الحصر والقصر. طيب مين المؤمنين؟ أهم اللي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عملوا عمل، عمل وعمل، وجلت قلوبهم. نعم. وقال تعالى: إنما المؤمنون ها مين هم؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أهو يبقى الإيمان لما يذكر مطلق يستلزم أعمال، يستلزم أعمال. ما قالش هنا إنما والمؤمنون والذين لم يرتابوا والذين وجلت قلوبهم مثلا، لا، هنا ذكر الإيمان مطلقا. فلما ذكره مطلقا دل على أو استلزم أعمالا، استلزم أعمالا. إنما المؤمنون مين هم؟ مين هم؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أهو أعماله. وقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه من ما اتخذوهم أولياء. أهو ده وصف المؤمنين، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي. لو كانوا بيؤمنوا بالله والنبي اللي هو الإيمان، يعني إيمان بالله والرسالة، لو كانوا مؤمنين وبما أنزل، ماذا كان عملهم؟ ماذا كان العمل لو كانوا مؤمنين؟ ما اتخذوهم أولياء. ما اتخذوا الكفار أولياء، عمله ما حصل منهم مولاة الكفار، عمل أهو. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أهو ذكر الإيمان مطلق. يبقى المؤمن ما يزنيش، المؤمن لا يسرق، المؤمن لا يقتل، المؤمن لا يفعل هذه المعاصي. وليس معناها أيضا أنه إذا فعلها إيش نفي الإيمان مطلقا، إنما يقصد بها نفي كمال إيمان، كمال إيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا. أهو المؤمن من صفاته أنه ماذا؟ أنه يحب المؤمنين، أنه يحب المؤمنين. لا تؤمنوا حتى تحابوا، يبقى عمله من أعمال الإيمان أنه يفعل ماذا؟ يحب المؤمنين. وقال: من غشنا فليس منا. من غشنا فليس منا، فليس منا يعني من أهل الإيمان، ليس منا يعني من أهل الإيمان. يعني المؤمن يبقى إيه؟ ما يغش، لا يغش المؤمن. مع المقصود أن الغش ده عمل ولا مش عمل؟ وعدم الغش عمل ولا مش عمل؟ تقوى، تقوى. عدم العمل، عدم الغش تقوى. فهذا يدل على أن الإيمان يستلزم أعمالا، يستلزم أعمالا. يقول ابن أبي العز الحنفي: وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا، فليس مثلنا، يعني بيقول يعني ما أبعد هذا القول. خد بالك كلمة ليس مثلنا مش وإلى غير تفسير من غشنا فليس منا، يعني ليس من أهل الإيمان، ليس من أهل الإيمان. كلمة ليس مثلنا يعني هو المفسر ده تفسيره في نظر اللي بيقول ابن عز الحنفي، ليس مثلنا يعني مثله هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إيمانه يعني مش زيهم، قطع إيمانه مش زيهم، لكن المقصود أنه برضو كذلك مش زي إيمان المؤمنين المطلوب، مش زي إيمان المؤمنين المطلوب. قال: فليت شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني هو بيبينه. طب لو ما واحد ما غشش معناه أنه هو يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتفسير ليس منا أي ليس مثلنا تفسير غير صحيح. من غشنا فليس منا، فليس مثلنا لا، اللي هو يعني النبي وأصحابه لا، ليس منا يعني ليس من أهل الإيه؟ الإيمان، ليس من أهل الإيمان. المؤمن لا يعمل هذا العمل، المؤمن يعمل عمل آخر أنه يمتنع عن ذلك، يتقي الله عز وجل. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح، يبقى الجزء اللي فات ده بيتكلم عن الإيمان إذا ذكر مطلقا، مطلقا ما اقترنش به ذكر العمل الصالح ولا الإسلام، ذكر مطلقا. قلنا أنه إذا ذكر الإيمان مطلقا استلزم عملا. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بالفعل بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم. نعم، الاثنين هيبقوا مشتركين في حكم واحد الذي ذكر لهما. يعني لما أقول جاء عمرو وأحمد يبقى الاثنين اشتركوا في معنى المجيء. نعم. قال: والمغايرة على مراتب. لكن ننتبه، هو بيقول كده بقى، ننتبه ان المغايرة درجات ومراتب، مش كل المغايرة على معنى واحد اللي هو ايه، معنى التلازم والتكامل بالكلية بين المعطوف والمعطوف عليه، المعطوف والمعطوف عليه. لا، مش شرط، مش شرط يبقى التلازم تلازم ايش، كلي وكأنه هو هذا وذاك واحد. لا لا لا. قال، انتم منتبهين، لان هو يقصد كل ده انه يبين لنا معنى في الرد على من يقول انه العمل مش من الايمان، ويستدل بالآية: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى العمل حاجة والإيمان حاجة، لأن المغيرة تقتضي الإيه، العطف يقتضي الإيه، المغيرة، والمغيرة تقتضي الإيه، الاختلاف، تقتضي الاختلاف من كل وجه. لا، المغيرة مش هتقتضي الاختلاف من كل وجه. كيف ذلك؟ ولذلك هنا بحث يعني طيب جدا. يقول: والمغيرة على مراتب. يقول: أعلاها، أعلى درجات المغايرة، أعلى درجة في المغايرة قبل ما نقول كلام الشيخ كده، إنه ما يكونش في منهم أي التقاء، مش كده؟ إنه ما يكونش منهم أي التقاء، أعلى درجة في المغايرة إنه جاء عمرو وأحمد. يبقى أحمد ده حاجة وعمرو حاجة، ده شيء وده شيء آخر، أعلى درجات المغايرة، مش كده؟ إنه يكون ما فيش أي تلازم ولا مقارنة ولا اتحاد ولا تكافؤ ولا التقاء بينهم أبدا في أي صفة من الأوصاف. يقول: أعلاها أن يكون متباينين، متباينين يعني مختلفين تماما. قال: وليس أحدهما هو الآخر، وده غير ده خالص، المعطوف والمعطوف عليه، هذا غير هذا، ولا جزءا منه، وبرضه مش جزء منه، لأنه ممكن يجي معطوف جزء من المعطوف عليه، وممكن يجي معطوف واحد يعني وجوه من الاول من المعطوف عليه اقصد. يقول: اعلاها ان يكون متباينين وليس احدهما هو الاخر ولا جزءا منه ولا بينهما تلازم، ولا بينهما تلازم، ما فيش بينهم تلازم. يبقى انظر كم وجه بقى هنا، أن يكون متباينين وليس أحدهما هو الآخر ولا جزءا منه ولا بينهما تلازم، دي أعلى درجة في الإيه؟ في المغايرة، ما فيش أي التقاء من أي وجه بين الاثنين، المعطوف والإيه؟ والمعطوف عليه. قال كقوله تعالى أهو خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السماوات والأرض ها لهم الاثنين متباينين، ولا أحدهما هو الآخر ولا جزءا منه ولا بينهما إيش تلازم. السماوات حاجة والأرض حاجة، الظلمات والنور كذلك. قال وقول الله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل، ده حاجة وده ده كتاب وده كتاب. ويليه درجة بقى أخرى من المغايرة، مرتبة أخرى من المغايرة، ويليه أن يكون بينهما تلازم، أن يكون بينهم تلازم بس، آه متباينين آه ماشي، مختلفين يعني آه ماشي، وليس أحدهما هو الآخر نعم، ولا جزءا منه نعم، لكن في نوع من التلازم بينهم، في نوع من التلازم، يعني وجد هذا لابد أن يوجد هذا. كقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هنقول المثال الآية الثانية أسهل شوية في التوضيح، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طب هنا في واو اهي مش كده، واو عطف تقتدي المغيرة، ها تقتدي المغيرة، لكن تقتدي المغيرة من كل وجه لا، بمعنى ان هم متباينين اطيعوا الله الرسول نعم، الله غير الرسول نعم، ليس احدهما والاخر نعم، ليس احدهما والاخر، ولا جزءا منه نعم، لا ولا جزءا منه، لكن بينهما تلازم نعم. طاعة هذا طاعة لهذا، طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله سبحانه وتعالى. قال الثالث درجة أخرى من درجات المغيرة، درجة أخرى من درجات المغايرة، يقول عطف بعض الشيء عليه. هو هنا عايز يقول من خلال هذا البحث ماذا؟ إنه مش كل مغايرة تقتضي الإيه؟ التباين الكلي والاختلاف الكلي من كل وجه، لا أبدا. أي نعم ممكن يبقى فيه وجوه اختلاف لكن مش كلية. يقول النوع الثالث عطف بعض الشيء عليه، النوع الثالث في المغيرة عطف بعض الشيء، الشيء نفسه، الشيء نفسه ناخد منه شيء ونعطفه عليه، هو نفسه يبقى ده راجع الى او او او هو انه واجب من الوجود اللي ذكرها فوق جزءا منه، ان يبقى هو شيء منه. قال كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، اهو عطفه يقتدي مغيرة نعم، لكن مغيرة كلية لا. ليه؟ في نوع من الاشتراك في جزء منها، وهو ان هذا العطف عطف جزء من الاصل على عطف جزء من الاصل، اي نعم على او عطف جزء عطف الفرع على جزء على الاصل، عطف جزء وهو الفرع على الاصل. مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يا الصلاة الوسطى مش من الصلوات منها منها. طب اهو يقول لنا بقى اللي بيقول الذين امنوا وعملوا الصالحات ان المغيرة تقتدي مغيرة تامة، لا اهو وكالآية التي قبلها واطيعوا الله واطيعوا الرسول بينهما تلازم، مغيرة نعم لكن بينهما تلازم، هنا مغيرة نعم لكن بينهما علاقة جزئية، علاقة جزئية نعم. قال وكقول الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طيب هنا كم عطفه، شوف تخيل عطف الملائكة والرسل وجبريل وميكائيل على الله تعالى، من كان عدوا لله وعدو لدول كمان، هذا العطف كله يقتدي مغيرة، يقتدي مغيرة ولكنها ليست بالفعل مغيرة إيه؟ كاملة يعني من كل وجه. لماذا؟ لأنه نعم ليس هو أحدهما الآخر نعم، ليس أحدهما الآخر، وليس هو جزء منه نعم، ليس جزءا منه، ولا هل بينهما تلازم نعم، آسف، هل هناك علاقة بينهما؟ مش شرط تكون التلازم، لكن هو جزء من ذلك عائد على الأصل، وهو العداء هو المقصود في المسألة. من كان عدوا، عدو لله، عدو للملائكة، عدو لجبريل، عدو لميكائيل، كل العداوة دي كلها تاخد حكم واحد، تاخد حكم واحد وهو الحرمة والمنع مع التغاير، مش كده؟ يبقى لما نرجع تاني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هو عايز يقول ان حكم ده غير حكم ده، لا أبدا، ما هي مغيرة تقتضي ان الكل مشترك في الايه؟ في الحكم، كله يحرم، العداوة دي كلها تحرم، عداوة لله، عداوة للملائكة، عداوة للرسل، عداوة لجبريل، كلها عداوة تحرم، حكم واحد برغم المغيرة موجودة موجودة. وقوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، الله، طب ما هو من النبيين صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طب ما ليه اتعاد التاني وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم وخلاص، هو النبي صلى الله عليه وسلم منهم، لكن أعيدت من باب التنبيه على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره وكذا، ده معنى آخر غير اللي احنا نتكلم فيه، لكن هنا المقصود عطف بعض الشيء عليه، بعض الشيء، النبي جزء من الايه؟ من النبيين، عطف بعض الشيء عليه، عطف بعض الشيء عليه. طيب هي مغيرة؟ أي نعم، لكن هو نفس الحكم، هو نفس الحكم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، يعني وكذلك أنت من النبيين، نفس الحكم. إذن فليست كل مغايرة يكون فيها الاختلاف من كل وجه، الاختلاف من كل وجه، لكن قد تكون مغايرة من وجه أو أكثر، لكن ليست في كل الأحوال تكون مغايرة من كل وجه. كذلك الآية الكريمة والذين آمنوا وعملوا الصالحات، دي آية تقتضي المعنى فيها يقتضي مغيرة أو مغيرة، لكن ليست مغيرة إيه؟ تباين من كل وجه، لا، بل بينهما تلازم، مش كده؟ لأن الإيمان يلزم معه العمل الصالح، بينهما تلازم، وبينهما كذلك علاقة جزئية، علاقة جزئية، لأن العمل جزء من الإيه؟ من الإيمان، جزء من الإيمان. يقول وفي مثل هذا وجهان، اللي هو عطف بعض الشيء عليه، وفي مثل هذا وجهان، أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، ممكن يبقى داخل في الأول فيذكر مرتين للتنبيه، للتنبيه، إنه يذكر مرتين للتنبيه، لتنبيه على درجة معينة في اللي بعده، زي إنه وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ده ذكر هنا مرتين، ذكر مع النبيين وذكر وحده صلى الله عليه وسلم، فيقول أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، والثاني أن عطفه عليه يقتدي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين، أن عطف الفقراء المساكين على الفقراء، يقول أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، هنا يعني في الموضع ده المذكور فيه الإيش؟ الفقراء والمساكين في موضع واحد، أي نعم هنا يقتضي مغيرة أنه الواحد منهم مش داخل في التاني، الفقراء حاجة وليه؟ المساكين حاجة، لكن لما يذكر المساكين لوحدهم يبقى المقصود بهم كذلك الفقراء، لما يذكر الفقراء لوحدهم يبقى كذلك مقصود بهم المساكين، يبقى ده وجه تاني، أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، هنا زي الإيمان والإسلام، الإيمان والإسلام، الإيمان والإسلام، لو ذكر الإيمان والإسلام في موضع واحد يبقى يقتضي المغيرة ولا ما يقتضيش المغيرة؟ يقتضي المغيرة. طب لو ذكر كل واحد لوحده، شمل هذا هذا وشمل هذا هذا. قال الرابع عطف الشيء من وجوه المغيرة أيضا، عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، ان يعطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، وان كان في نوع من الاشتراك ايضا، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، من غافر الذنب ومن قابل التوب؟ الله سبحانه وتعالى، الوصف الواحد لكن الوصفين مختلفين، فمغيرة باعتبار الوصف مش باعتبار الموصوف، هو الموصوف. اي نعم. قال والكلام على ذلك معروف في موضعه، فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، يقول فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع، الوجوه اللي ذكرها بقى، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، نشوف بقى الإيمان ورد على أي وجه من هذه الوجوه لما يقرن بغيره ولما يعطف عليه غيره. يقول: فوجدناه أنه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. كلمة الإيمان في النصوص الشرعية لما تطلق يبقى مقصود بها كل هذه المعاني: البر والتقوى والدين ودين الإسلام. نعم. قال: ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. فهنا ذكر معنى الإيمان باسم بلفظ الإيه؟ البر. ليس البر أن تولوا وجوه، ليس الإيمان إن مجرد استقبال جهة ونحو ذلك، لا، ده الإيمان أشياء كثيرة أخرى. نعم. قال: وقال محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ والملائي أو الملائي قال حدثنا المسعودي قال عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك. يعني واحد بيسأل أبو ذر يقول له بيسأله عن الإيمان، إيه الإيمان؟ تعرف لي الإيمان. فأبو ذر ماذا فعل؟ قرأ الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. كل دي إيش؟ أعماله، هو ده الإيمان، هو ده الإيمان. قال: فقال جاء رجل العربي يعني قال لأبي هريرة: ليس عن هذا سألتك، أنت بتتكلمني عن البر وعن إتيان المال والصدقة وكذا، أنا بسألك إيه الإيمان، إيه الإيمان؟ قال: ليس عن هذا سألتك. فقال أي أبو ذر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك. ما أعظم طريقة الصحابة في الحقيقة، إنه ينقل الدليل على طول من غير ما هو يعود يعني يتفلسف زي حالتنا بقى، فينقل الدليل مباشرة. فقال له الدليل، فالرجل قال له: لا أنا لا ليس عن هذا سألت. قال له: هو أنا النبي صلى الله عليه وسلم سمعته قال كده. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك. فقال له الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. يعني لعل الرجل يعني لمس أبو ذر منه أنه يعني لا يستوعب، فقال له معنى آخر: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها. دي أعمال ولا مش أعمال؟ أعمال. وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب في بيان الإيمان، معنى الإيمان يعني أنه البر وأنه أعمال وأن البر أعمال. وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. حديث وفد عبد القيس حديث شهير، وهو الذي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الإيمان، ما الإيمان؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس. يبقى الإيمان صلاة، الإيمان زكاة، مش كده؟ الإيمان أن يؤدوا الخمس من المغنم. فدل ذلك على أن اسم الإيمان يطلق على أكثر من معنى في الشرع إذا أطلق، إذا أطلق. يقول: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. لما قد أخبر في مواضع أنه لابد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. يقول ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. لا، هو هنا العبارة دي بيقصد بها من؟ بيشير إلى من؟ بيشير إلى من قالوا إن الإيمان هو الإيه؟ التصديق، تصديق اللي هو عمل قلبي فقط والأعمال غير دخيلة في ذلك. فبيقول ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. لا، ده الاثنين مقترنين ببعض، العمل القلبي وعمل الإيش؟ الجوارح، وعمل الجوارح. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل اللي هو دليل وفد عبد القيس قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس. دل هذا الحديث على أن الأعمال داخلة في الإيه؟ في مسمى الإيمان. نعم. قال فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، ما قالهمش الإيمان التصديق وسكت. نعم. للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. يعني الإيمان، الإيمان هو الإيمان هو قول وعمل، عمل قلب وعمل جوارح، مع التنبيه على أن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. لا الأعمال من غير عمل قلب تنفع، ولا عمل القلب لوحده من غير أعمال ينفع، لا بد من وجودهما، لا بد من وجود الاثنين معا. وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. حديث ضعيف. الإسلام علانية يعني المقصود به الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإيمان والإسلام، أو بين الإسلام والإيمان. الحديث ده فيه دليل على المغايرة، والحقيقة أن الأدلة أخرى كثيرة تدل على المغايرة. نعم. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيده قوله في حديث سؤالات جبريل. ده يعني أدق في الاستدلال، حديث جبريل. ويؤيده قوله في حديث سؤالات جبريل عليه السلام في معنى الإسلام والإيمان، إنه لما سئل ما الإسلام ما الإيمان، دل على إنه الإيمان حاجة والإسلام حاجة. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، سماهم إيه؟ دين. يبقى الإسلام والإسلام، الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان دين الإسلام. وفي نفس الوقت يعبر عن الإسلام ويعبر عن الدين بلفظ الإسلام ولفظ الإيمان ولفظ الإحسان. نعم. قال فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاثة: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان. يقول والمراد بالإيمان مع ذكر ما والمراد بالإيمان مع ما ذكر مع الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان. كل الأعمال هذه الثلاثة داخلة متداخلة، لكن يعبر بواحدة منها إذا اطلقت عن الكل، أما إذا جاءت مقترنة ببعضها فكل واحدة تدل على شيء في الدين. هنا قال وهذا كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. يعني هذا يدل على ماذا؟ على أن كل ذو المؤمنين، لكن الذي قصر يعاقب. قال فالمقتصد والسابق، المقتصد اللي هو إيش؟ الذي يعمل الواجبات، يعمل الواجبات، والسابق من أتى بالواجبات والمستحبات ونحو ذلك. إذن فالظالم لنفسه الذي قصر في الواجبات والمستحبات ونحو ذلك. دل ذلك على أن أعمال الإسلام كذلك بسببها يوصف الإنسان ويصنف الإنسان، هل هو من السابقين، هل هو من المقتصدين، هل هو من الظالمين لأنفسهم. ما الذي جعل هذا الوصف؟ الأعمال، الأعمال هي التي يعني أوجدت هذا الوصف. فلو كانوا جميعا في الإيمان سواء، ها ما كان يحتاج أن يكون الأمر فيه ظالم ومقتصد وفيه سابق. أي نعم. قال وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد، فإنه معرض للوعيد، يعني أعمال القلوب ضعيفة وضعفت عنده يعرض للوعيد. دل ذلك على أنه الإيمان أعمال أيضا، أعمال، أعمال القلب إذا ضعفت، ضعف حال الإيمان، كذلك يستحق الإنسان معه ربما الوعيد. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. أعم من جهة نفسه، أعم من جهة نفسه يعني المقصود أنه هو ليس هو الإسآسف، أعم من جهة نفسه أنه هو يشمل الإيمان ويشمل ماذا؟ الإسلام. أعم من جهة نفسه يعني هو شمل غيره، شمل معه ماذا؟ الإسلام، وشمل معه الإيمان. ولذلك كل محسن مؤمن مسلم. قال وأخص من جهة أهله، أخص من جهة أهله يعني ماذا؟ تمام، بارك الله فيه. ليس كل مسلم محسن، وليس كل مؤمن محسن. أي نعم. والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. أيضا الإيمان أعم من جهة نفسه، ليه؟ لأنه بيشتمل على الإسلام. قال وأخص من جهة أهله من الإسلام لأنه ليس كل مسلم مؤمن. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين، وهذا كالرسالة والنبوة درجات بعضها من بعض، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي ولا ينعكس. وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال. الحقيقة أن هذا بحث أيضا طويل هينتهي به يعني الكلام، فلو العشاء خلاص يبقى هنقف على هذا القدر. العشاء فاضل قد ايه؟ طيب خلاص، يعني بحيث ان احنا لو ننقطع ونرجع تاني نعيده في الدرس اللي جاي من الاول، لانه ده بحث مستقل، بحث مستقل. وقد صار الناس في مسمى الاسلام على ثلاثة اقوال، هيتكلم عن الاسلام وتوصيف الناس له من يعني اهل القبلة، والوجه الصحيح من هذا الكلام، والمسائل التي تترتب على هذا هيتكلم عنها، لانها مسائل متعلقة بالاسلام والايمان في يعني هذا البحث الذي نقف أفضل عليه إلى المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.